تعالى يقول في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالله يأمر بالاهتمام بالمظهر الخارجي في كل ما يتعلق في المسجد. من ضمن هذه الأمور البوابة، بوابة المسجد والمدخل الرئيسي له. لماذا بعض المصلين يستسهل ويضع الأحذية والجزم الله يكرمكم كما رأينا أمام الباب، بينما هناك أرفف مخصصة لهذا الأمر؟ لبيوت الله ولشكل بيوت الله من الخارج، هذا المنظر أم ما كان عليه قبل ترتيبه؟ الأمر بسيط ولا يعني يحتاج أي مجهود، مجرد المصلي عندما يذهب فقط يضع الحذاء في مكانه. عندنا حملة لترتيب الأحذية أمام بيوت الله، فإيش رأيكم المنظر كذا أحسن ولا لما كان في الأرض الأمور كلها؟ أكيد كذا أحسن. ممكن الناس يستجيبوا للموضوع، سهل ولا صعب؟ لا صعب. صعب؟ ليه؟ صعب كذا في الأغلب أو القليل منه ما هو في الأخضر في الأرض، لكن يجوا مستعجلين على طول يحطوا طيب محيط يتبعد المكان مع انه ياخذ ثاني واحدة زيادة. طب ليش الناس ما بتحط من نفسها الجزمة كذا في المكان؟ يكون مستعدين للحق الركعة الاولى اللي راح تصلي قبل ما يخلص الامام. اغلب الناس اللي دخلوا لحقوا الركعة الاولى مع ذلك حطوا الجزمة. متعودين اصبح عادة. عادة. استسهال. استسهال طبعا. يبغى الاقرب ارمي وظلك ماشي. بكرة نبغى نسوي غرامة 50 ريال لكل من يضع الحذاء في مكان خطأ. والله انا عايز كمان 60 ريال كمان مو 50. خليها 10 ريال لانه اغلبيته من الغلاوه. 10 ريال؟ وانا اعرف في حوادث حصلت عند دخول المسجد في ناس كبار في السن تعثرت رجولهم من الاحذيه. ايه وصار لهم حادث وانكسر رجلهم. ملقاؤنا غدا ان شاء الله نفس المسجد، حنحط علامه غرامه 50 ريال نشوف هل الناس من نفسها حطت الاحذيه؟ فاذا من نفسها حطت الاحذيه كان دليل انه الناس بمجرد قليل من التوعية ممكن تنصلح الأحوال بإذن الله. Thank you. أعزائي بعض الناس يعتقد أن التغيير صعب وأنه يحتاج يعني قوانين ومن جهة الفلانية تدخل. واليوم على بساطة هذا الأمر أنا جدا سعيد على عدد الذين تفاعلوا مع هذا الموضوع. يعني شوف أنا عديت الجزم تقريبا في 50 جزمة، 50 شخص التزموا بهذا الموضوع ووضعوا جزم من أنفسهم على الأرفف، بينما فقط 3 هم الذين لم يلتزموا. ليه؟ لمجرد عملية توعية. أعزائي الشباب والشابات أرجوكم أدخلوا الموقع ثقافة.net، يوجد ملصق مثل هذا ممكن تسووا له داونلود تحملوه. شلنا موضوع الغرامة لأن الغرامة مجرد كان مثل، تحملوه. نريد فقط شاب في كل مسجد أن يطبع هذا الملصق يعلقه على جدار أو على باب المسجد ليوعي الناس في هذا الأمر. ورأينا كيف أن التغيير سهل، فقط يحتاج إلى ناس يبادروا والناس فيهم خير والناس بإذن الله يتقبلوا النصح ويتقبلوا التوعية. وهذا المثل أكبر دليل. بعض الناس قد يقول عندنا مشاكل أكبر يا أخي، أنت جات على أحذية المسجد. أنا فقط أضرب لكم مثل واحد وأنتوا طبقوه على كل أمور الحياة، كيف أن التغيير سهل وفقط يحتاج أعداد قليلة تبادر، وإن شاء الله الناس الثانيين فيهم خير ويلحق. شوف كيف الناس والله 100 100 أمانة، بس 2 لا غرامة أو توعية، مجرد يحتاج توعية الناس فيها خير. شوف التطور كيف، والله التغيير لا يحتاج شيء، فقط تفاعل مبادرة والعالم كلها فيها خير إن شاء الله. أنا مرة مبسوط في الحلقة الصراحة، الواحد يعني يسوي شيء بسيط لأجل التغيير والتفاعل شيء رائع الحمد لله. السلام عليكم، كيف حالك؟ عندنا حملة لتحسين المظهر الخارجي لمساجد الله سبحانه وتعالى، فتكون الأحذية في أماكنها المخصصة، فيكون البيت كذا بيت الله سبحانه وتعالى مظهره جميل. فالأموال حتروح للعناية بالمسجد. أنت مرور الدرع؟ نعم. لا هو متوه، هي غرامة. غرامة. 60 ريال. 60 ريال. الله يرضى. حتروح للمسجد. جزاك الله خير. الله يبارك. الله يكتب. بس المرة الجاية كيف الوضع يكون معك؟ إن شاء الله نفضل. إن شاء الله. لا مو على الفلوس. مو على الفلوس، على لأنه الجزء الجزء ما نقدر. بالعكس أفضل من يدخل مسجد. إحنا نبغى بس التوعية، فلوس مجرد مثل. جزاك الله خير. إيش رأيك بالحملة؟ حلوة. ياريت دائما. الله يكرمك. الله. يلا. سلام عليكم. طيب المبلغ اللي جمعنا إن شاء الله نشتري فيه حاجات المسجد، سواء مناديل، أدوات تنظيف للحمام، ممكن نشتري فيه موية للمصلين إنه يشربوا ماء فيه، ممكن نشتري معصرات جو، كلها أمور يعني لرعاية المسجد والاهتمام به. ربي من غيرك أنت الرحيم بعبدك، فارحم عبيدا واقفا قد دب من فرط البكاء، فيك الرجاء لا يقين، أنت الحليم والقريب، فرفعت كفي واهيا لا تطردني يا مجيب.